حين صدري يا ابو الحب والمراتيه لك طحن صدري ودمه مخضري قاعد شواجي ان شاء الله بخير. تحديت الحزين باحلى ابتسامه وعلى صدر غفيت كل اليتامى على صدر غفيت كل تحديت الحزين بحلى ابتسامة على صدر غفيت كل اللي تامه على صدر غفيت كل اللي تامه قنابل حزنك وجرحك حمامة قنابل حزنك وجرحك حمامة عشت بين المدافع تحط مطير ان شاء الله بخير حبيبي ان شاء الله بخير. شلونك يا وطننا شلونك يا وطننا ان شاء الله بخير ان شاء الله بخير على جروحك بجان حتى العصافير ان شاء الله بخير. يا ابو الحب والفراتين الك طحن صدري يا ابو الحب والمراتين الك طحن صدري ودمه مخضري قاعد شواجي ان شاء الله بخير. على خدودك نشرت دموع ورود وقاعد والسما مشتعل بارود قاعد والسما على خدودك نشرت دموعك ورود وقاعك والسماء مشتعل بارود قاعك والسماء مشتعل بارود صرت أم وتتانو ليد يعود صرت أم وتتانو ليد يعود إش قد جروح تحمل كل شي تصير ان شاء الله بخير حبيبي ان شاء الله بخير. شلونك يا وطننا ان شاء الله. المنتج والموزع الوحيد لهذا العمل مؤسسة الخليج الإسلامي. طحن صدري يا ابو الحب والمراتين الك طحن صدري ودمه مخضري قاعد شواجي ان شاء الله بخير. جرحك خارطت حب المساكين حبك نار بقلوب الملايين حبك نار بقلوب الملايين جرحك خارطت حب المساكين حبك نار بقلوب الملايين حبك نار بقلوب الملايين عراق ظل حبيب وساكن العين عراق ظل حبيب وساكن العين وحبك شي عجيب وما له تفسير ان شاء الله بخير حبيبي ان شاء الله بخير. شلونك يا وطننا ان شاء الله بخير ان شاء الله بخير على جروحك بجان حتى العصافير ان شاء الله بخير. يا ابو الحب والفراتين لك طحن صدري يا ابو الحب والمراتين لك طحن صدري ودمهم خضر كعكش وادي إن شاء الله بخير. منك هاجرت قاتل الأفراك ولبقاعك صدير هم الحزن ضار ولبقاعك صدير هم الحزن ضار. منك هاجرت قاتلها الافراق ولبقاعك صديره من الحزن ضاع ولبقاعك صديره من الحزن ضاع. قصتنا عجيبه وياك يا عراق قصتنا عجيبه وياك يا عراق وبيها كل عقل يا موطني حيل إن شاء الله بخير حبيبي إن شاء الله بخير. شلونك يا وطننا شلونك يا وطننا إن شاء الله بخير إن شاء الله بخير. على جروحك بجاه حتى العصافير إن شاء الله بخير. يا ابو الحب والفراتي طحن صدري يا ابو الحب والفراتي لك طحن صدري.